والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في الكلام على سورة، ما سورة دي؟ سورة الأعراف. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه أول آية من آيات سورة الأعراف التي ذكرها المؤلف رحمه الله توهم الاضطراب. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن فهذه الآية ظاهرها العموم، أن كل أحد من الناس مسؤول، الرسل والذين أرسل إليهم الرسل، الرسل ومن أرسل إليهم الرسل، وهم سائر الناس. فلنسألن الذين أرسل إليهم، من؟ الناس، الخلق، الذين أرسل إليهم الرسل. ولنسألن المرسلين، إلى أولئك الأقوام الذين أرسلوا إليهم. إذن ظاهر الآية العموم، أن الله تعالى سائل الرسل وسائل جميع المخلوقات الذين أرسل إليهم الرسل. فلنسألن الذين، اسم موصول يفيد العموم، معلوم من ألفاظ العموم أسماء موصولة. فلنسألن الذين، إذن كل من أرسل إليه رسول هو مسؤول غدا بين يدي الله. فلنسألن الذين أرسل، ولنسألن المرسلين. ومثل هذه الآية الدالة على عموم السؤال قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. نص في العموم، أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم الخلق غدا يوم القيامة، إنهم جميعا، وهذا الظاهر، مسؤولون. إذن هذه الآية التي ذكرت الآن تدل بدلالة ظاهرة واضحة على أن جميع الخلق يسألون غدا يوم القيامة. ودلت آيات أخرى على خلاف هذا، منها قول الله تعالى: فيومئذ، يوم القيامة، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يومئذ لا إنس هو نائب الفاعل بيسأل، والتقدير يوم القيامة لا يسأل إنس ولا جن عن ذنبه. يوم القيامة لا يسأل إنس ولا جن عن ذنبه. إذن فظاهر الآية ماذا؟ أنه لا يسأل أحد يوم القيامة من الجن والإنس عما اقترف من الذنوب. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. وأيضا مثل هذه الآية قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، نائب الفاعل مؤخر، ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم. إذن ظاهرها أنهم لا يسألون. كيف يجمع بين هذا؟ أجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول وهو أوجهها وأقربها، أن السؤال نوعان: سؤال تقريع وتوبيخ، وسؤال استفهام وإعلام. لاحظ، السؤال نوعان: سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا يصدر ممن؟ من العالم بالجواب. إذا كان السائل عالما بالجواب وسأل، فإن مقصوده بالسؤال التوبيخ والتقريع. وقد يقصد بالسؤال ماذا؟ الاستفهام والاستعلام. واضح الكلام؟ وهذا يصدر ممن؟ من غير العالم، من الجاهل الذي لا يعلم، يسأل ليعلم، يسأل ليعرف. إذن السؤال نوعان: سؤال تقريع وتوبيخ، وده معروف، كأن يقول الولد لابنه إذا لم ينجح في الامتحان: ألم أقول لك ذاكر دروسك؟ ألم أقول لك احفظ كذا؟ هل يسأله استفهاما واستعلاما؟ لا، يسأله تقريعا وتوبيخا، وعرف رسو قل لي، ولكن يسأله ليوبخه: ألم أقول لك احفظ؟ ألم أقول لك افعل؟ هذا سؤال تقريع وتوبيخ. والقسم الثاني سؤال استفهام يصدر من الجاهل: هل قلت لك شيئا ما إذا نسيت مثلا؟ واضح الكلام؟ إذن السؤال نوعان. فعلى هذا كيف يجاب عن الآية؟ نقول: الآيات التي ذكر فيها السؤال المراد بها سؤال التقريع والتوبيخ، والآيات التي نفي فيها السؤال المراد به سؤال الاستفهام والاستعلام. إذن فسؤال الاستفهام والاستعلام منفي عن الله تعالى، الله نفاه عن نفسه. لماذا؟ لأنه عالم بأحوالهم، ونحن قلنا سؤال الاستفهام يصدر من الجاهل، الله تعالى عالم بأحوالهم. إذن فالسؤال اللي في قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هو سؤال الاستفهام والاستعلام. فالله تعالى لا يسألهم سؤالا يريد به العلم، لا يسألهم سؤالا يريد به الفهم أبدا، لأنه يعلم حالهم. إذن فالسؤال المنفي سؤال ماذا؟ الاستفهام. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى: فلا نسألن سؤال توبيخ وتقريع. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول في الجواب، مفهوم هذا الفقه؟ الوجه الثاني في الجواب أن يوم القيامة فيه مواقف متعددة، غدا يوم القيامة سيمر الناس من مواقف متعددة، ففي بعض المواقف يسألون وفي بعض المواقف لا يسألون. فعلى هذا الآية التي فيها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن أي في بعض المواقف، والآية التي فيها فلا نسألن الذين أرسل في مواقف أخرى يوم القيامة. الجواب الثالث وهو جواب ذكره الإمام الحليمي، أن السؤال المثبت هو السؤال عن التوحيد، والسؤال المنفي هو السؤال عن الفروع، عن فروع الشريعة. فلا يسأل المجرمون غدا يوم القيامة عما خالفوا فيه الشريعة في الفروع من مسائل الفروع، لا يسألون عنه، ولكن يسألون عما خالفوا فيه الشرع من مسائل التوحيد. واضح كلام؟ وهذا أضعف الأقوال، أقرب الأقوال وأرجحها هو الأول، ويليه الثاني وهذا أضعفها. واضح القول هذا؟ إذن قول الله تعالى لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، أي سؤال؟ السؤال عن فروع الشريعة. وقوله فلا نسألن الذين أرسل عليهم، عن أصول الشريعة، عن التوحيد والعقائد. واضح؟ وإن كان هذا القول ضعيفا بما هو مقرر عندنا من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الراجح، إذن هم مخاطبون فيها، مخاطبون بها. واستدلالنا على أنهم مخاطبون بها أنهم غدا يوم القيامة يسألون عنها. قال الله تعالى في آخر المدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذا من الفروع، ولم نكن نطعم المسكين من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا من الأصول. إذن فيسألون عن الأصول والفروع على الصحيح. إذن الشاهد هذا هو الجواب عن هذا التعارض الظاهر في هذه الآيات. واضح الكلام؟ أقرب هذه الأوجه أنهم لا يسألون سؤال استفهام واستعلام، لأن الله عالم بحالهم، ويسألون سؤال توبيخ وتقريع. لماذا؟ لأجل توبيخهم وتقريعهم، عقابا لهم، لأن المراد بسؤال التوبيخ والتقريع العقاب. نعم، هذا المراد به. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو إذن الغالب في الاستعمال أن السؤال المقصود به الاستفهام والتوبيخ يأتي بهل، السؤال الذي يراد به التقريع يأتي بلما، هذا غالب وقد يعكس الأمر. نعم ألم، نعم هذه صواب، توكل بصواب، مثل المثال الذي مثلت لكم به، ألم أقول لك احفظ كذا، ومنه قول تعالى في كثير من المواضيع ألم نشرح لك صدرك، ليس المراد به الاستفهام، الله تعالى عالم بما فعل. وكذلك قوله تعالى لهم ألم يأتيكم نذير، هذا المراد به كذلك التوبيخ، لأنه عالم أنه أتاهم، وصواب من جهة المعنى ألم أو لما. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم ياتكم رسل منكم، وكقوله ألم ياتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموؤودة بأي ذنب قتلت للتوبيخ. نعم، إذن لاحظت هذه الأمثلة كلها التي مثل بها المؤلف رحمه الله التي ثبت فيها السؤال في القرآن، ثبت فيها سؤالهم هو سؤال توبيخ. إذن إلى تتبعنا واستقرأنا نصوص القرآن الكريم نجد أنه متى ثبت سؤال الله تعالى لخلقه نجد أن ذلك السؤال يراد به التقريع والتوبيخ، كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم جاء السؤال ما لكم لا تناصرون، ما المراد بالسؤال؟ التوبيخ. وقول الله جل وعلا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ التوبيخ. وقول الله تبارك وتعالى ألم يأتكم رسول منكم؟ ألم يأتكم نذير؟ وقول الله جل وعلا يسألهم أيضا ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذه الأسئلة كما هو واضح من المقام دالة على التوبيخ والتقريع. وكذلك سؤال الله للرسل وسؤال الله تعالى للموءودة فيه توبيخ للذين أرسل إليهم الرسل ولمن وأد الموءودة. قال الله تعالى يسأل الرسل ماذا أجبتم، هذا توبيخ للرسل أو للذين كذبوهم؟ للذين كذبوهم. ماذا أجب؟ بمعنى حين دعوتكم للتوحيد من الذي أجابكم؟ ففيه توبيخ للذين كذبوا. وكذلك قول الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت، تسأل الموؤودة التي دفنت، نعم تسأل، ولكنها لا يراد توبيخها، هي يراد توبيخ من وأدها، من دفنها. واضح كلام زيد؟ الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، مواقف اسمه أن، أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات الحليمي الحليمي مشهور هكذا ينطقون به، ومعروف هذا ضابطه السمع، الأعلام ضابطها السمع لا قياس فيها، مشهور هكذا. من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، يعني الأصول، مقصود أصول الدين زيد. وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله تعالى، بمعنى ماذا أجبتم المرسلين حين دعوكم إلى التوحيد. نعم. قال الله تعالى نعم نعم لا للذين كذبوهم مش للرسل، فيقول ماذا أجبتم، هذا السؤال هذا المراد به توبيخ الرسل الذين أرسل إليهم الرسل. واضح؟ بمعنى حين دعوتم الناس إلى التوحيد من الذي أجابكم، فالذي أجاب الذي أجابهم أجاب الأنبياء فائز، والذي لم يجبهم هو الموبخ. قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهذه الآية من الآيات التي الإشكال فيها ظاهر وواضح ويرد على كثير من عقول الناس. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، الله تعالى يوبخ إبليس على سجوده أو على عدم سجوده؟ على عدم سجوده. إذن فالظاهر أن الذي يقال في مثل هذا المقام كنقول ما منعك من السجود، ماشي ما منعك من عدم السجود، لأنه لم يسجد أصلا، إبليس سجد ولم يسجد لآدم، لم يسجد. إذن فتوبيخه يقال فيه ما الذي منعك من السجود، ما الذي منعك من تحصيل السجود، ما المانع لك من تحصيل السجود، ما المانع لك من إيقاع السجود، من إيجاده، هذا هو الظاهر. الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، يعني ما المانع لك، ما المانع لك من عدم السجود. واش واضح الكلام؟ كأن الله يوبخه على عدم، على عدم السجود. واش واضح الكلام؟ ما منعك من عدم السجود، مع أنه لم يمتنع هو من عدم السجود، هو حقق عدم السجود. الذي امتنع منه إبليس ماذا؟ عدم السجود أو السجود؟ السجود. واش واضح الإشكال؟ إذا الإشكال في لا، ما منعك أن لا تسجد، الظاهر ما منعك أن تسجد، لو كان ما منعك أن تسجد ما كان فيه إشكال. واش واضح؟ ما المانع لك أن تسجد كما سجدت الملائكة، ما المانع لك من السجود؟ واضح؟ أما لك المعنى ما المانع لك من عدم السجود، هو لا مانع له من عدم السجود لأنه لم يسجد أصلا. واش فهمنا كلام؟ هو لم يسجد، إذن منعه مانع ولا لم يمنعه؟ لأنه لم يسجد. متى نقول ما منعك من عدم السجود؟ إذا سجد نقول ما الذي منعك من أن لا تسجد ولم يسجد أصلا. واش فهمنا كلام؟ إذن الإشكال أين يوجد في الآية؟ في قوله لا. وأجيب عن هذا بجوابين، هذا الإيراد أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن في الكلام حذفا دل عليه المقام، هذه الآية هذا الكلام هذا فيه حذف، المقام دل عليه. وتقدير هذا المحذوف الذي دل المقام عليه، المقام مراد السياق قبله وبعده، توبيخ وأمر الله تعالى بالسجود للملائكة وسجود الملائكة وامتناعه من السجود، كله مقام يدل على أنه لم يسجد وعلى أن المانع له منعه من السجود لا من عدم السجود. واضح المقام؟ نعم. هو السياق السابق واللاحق دل على حذف في هذا الكلام. والمحذوف تقديره ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد. شوف ما منعك ألا تسجد، كاين واحد الجار ومجرور متعلق بمنع، ومعمول ألا تسجد المصدر المؤول ماشي معمول ديال المناعة، معمول لعامل محذوف. شوف لحظة، ما منع يتعلق به جار ومجرور محذوف، وألا تسجد هذا المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه اللي هو عدم السجود، مالو سيدي متعلق بعامل محذوف ماشي متعلق بمناعة، وهذا جايز في اللغة، تقدم لي في الزواوي مثله. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، على جعل لو مصدرية، على جعل لو مصدرية فيكون التقدير يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة سره ذلك، اللي منع أن تكون مصدرية، نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نو. وش هذا الكلام؟ الذين نفوا أنها مصدرية قالوا سيدي هي شرطية هنا، قلنا اليوم فين هو المفعول ديال يود محذوف، فين هو الجواب ديال لو محذوف، وشنو جعل التقدير؟ يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف لو يعمر ألف سنة سر بذلك أو لسره ذلك. كذلك هنا في هذه الآية على هذا الجواب حذف دل عليه المقام، إذن محذوف جار مجرور متعلق بمنع وهو تقديره من السجود، ومحذوف العامل الذي عمل في المصدر المؤول من المع ما دخلت عليه، المع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب التقدير عدم السجود ألا تسجد، هذا عدم من جبناها تقرأ في النحو، عدم كلمة عدم جبناها من كلمتي لا، والسجود هو المصدر الذي أولناه من تسجود. واضح؟ ما منعك عدم السجود، إذن لاحظوا هذا عدم السجود وش هو معمول لمنع؟ لا مش معمول ديال المنع، معمول ديال فعل محذوف. واضح كلام؟ والمعمول ديال المنع جار ومجرور محذوف. إذن تقدير الآية على هذا ما منعك من السجود فأحوجك عدم السجود. واضح الكلام؟ ما منعك من السجود فجعلك لا تسجد، أحوجك بمعنى جعلك واضطرك ألا تسجد، إذن على هذا المعنى واضح. الله تعالى يسأل ويقول ما الذي منعك من السجود فأحوجك وجعلك لا تسجد، أحوجك عدم السجود، والمعنى حينئذ واضح. واضح سيدي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن لا صلة، وهذا مقرر معروف عندكم في ما مر في الزواج كذلك تقدم معنا في مواضع هنا. الجواب الثاني أن لا صلة، إيش معنى صلة؟ زائدة لتأكيد الكلام. واضح كلام؟ صلة لتقوية الكلام وتأكيده. فإذا كانت صلة لتقوية الكلام وتأكيده كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بهذا البلد، إذن فالمعنى هنا ما منعك أن تسجد، لا صلة لتقوية الكلام وتأكيده وليست نافية. إمتى كيورد الإيراد؟ إذا جعلنا لا حرف نفي، غنجعلوا احنا ماشي حرف نفي، غنقولوا لا صلة لتقوية الكلام وتأكيده فليست نافية، إذن فالمعنى حينئذ ما منعك أن تسجد، وهذا المعنى أكده الله تعالى بماذا؟ بلا الصلة. هذا المعنى اللي هو ما منعك أكد بالحرف الذي هو لا التي هي صلة. سهل الكلام؟ أجيب. هذا الوجه الثاني هذا يدل عليه قوله تعالى في موضع آخر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في آخر سورة صاد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. إذن فالآية الأخرى في سورة صاد ما منعك أن تسجد ما كينش لا، دل على أن لا في هذا الموضع ما لا سيدي صلة لتقوية الكلام وتأكيده. فهم؟ زيد. قوله تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذا مرتك، في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع إلى ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون أن لا تسجد، بمعنى هذا الذي يتبادر لأذهاننا بشي، هذا هو حقيقة الأمر كيتبادر لنا احنا هكذا، ولكن ما في حقيقة الأمر هو ما ذكرنا. زين. وأجيب عن هذا بأجوبة، ودائما من اللي كنقوله هذا أمر أكرره دائما فيما مضى وفيما يأتي، عندما نقول هذه الآية ظاهرها مخالف يعني فيما يتبادر لأذهاننا، ماشي المراد في نفس الأمر، ماشي المراد في حقيقة الأمر والواقع، يعني ظاهرها تناقض مع الآية الأخرى أو أنها مخالفة لقاعدة كذا فيما يتبادر إلى الذهن. ولذلك الكتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب، ما يوهم الاضطراب، مع أنه في الحقيقة لا اضطراب فيه، الكتاب كتاب الله تعالى منزه عن الاضطراب، ولكن آيات قد يتبادر إلى أذهان عقولنا القاصرة أنها مضطربة، فنذكر الجواب عنها ليزول ذلك الوهم، هذاك الوهم ما يبقاش بهذه الأجوبة. زين. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا، أن في الكلام حذفا، وهذيك حذفا دليل على ذلك ولا لا؟ حذفا هو اسم أن في الكلام جار مجرور فاعل، هكذا عندك استسماع في النسخة. نعم. أن في الكلام حذفا، وهو أن في الكلام حذفا دل عليه دل المقام عليه وعليه فالمعنى ما يعني وعليه وعلى هذا الجواب في المعنى. نعم. وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمر. إذا شنو هو الحذف؟ من السجود فأحوجك. زيد. وهذا الذي اختاره ابن جرير، قال ابن كثير إنه حسن قوي. ومن أجوبتهم أن ومن أجوبتهم أوجبتهم لم تتنبه له لأنك تقرأ سريقة، هذا يا قاضي، هذه كثير من الأخطاء لا أراها حتى كنجلس في المجلس تاعك نشوفها، وقع هي خطأ كتقرأها صواب وتتركها. زيد. هذا لم أره إلا الآن من أجوبتهم. ومن أجوبتهم أن لا صلاح، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين. قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية كذلك ظاهرها يوهم المعارضة مع قوله تعالى فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن الله تعالى في هذه الآية نفى عن نفسه الأمر بالفحشاء، الله جل وعلا لا يأمر أبدا بالفحشاء، لا يمكن أن يأمر الله جل وعلا بفسق، أن يأمر الله جل وعلا بمعصية، أن يأمر جل وعلا بفاحشة، هذا أمر لا منفي في الآية، إن الله لا يأمر أبدا بالفحشاء، واضح؟ بالفاحشة، بالفسق، بالمعاصي. هذه الآية ظاهرها يعارض قوله تعالى في الظاهر كذلك في سورة الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن فظاهر أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أن الله تعالى أمرهم بالفسق فيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يأمر الله تعالى مترفي تلك القرية بماذا؟ بالفسق في الأرض، هذا هو الظاهر، يأمرهم بالفسق في الأرض. إذن فالآية الأولى في سورة الأعراف لا يأمر بفحشاء، وهذه أمرهم الله بالفسق، يوهم ذلك التعارض. والجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى أمرنا مترفيها أمرناهم بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا بمعصية الله وتكذيب الرسل، ماشي أمرناهم بالفسق، لا، أمرنا مترفيها بطاعة الله تعالى وتصديق الرسل، ما الذي حصل منهم؟ فسقوا بمعصية بارتكابهم المعاصي وتكذيبهم للرسل، واضح؟ إذا ليس المراد أمرهم بالفسق، أمرهم بالطاعة، ما الذي حصل منهم؟ عدم الامتثال، فسقوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأمر المنفي في قوله نعم نعم هنا كذلك محذوف دل المقام عليه، حذف دل المقام عليه، أمرهم الله تعالى بالطاعة ففسقوا بارتكاب المعصية. والوجه الثاني من الأجوبة أن الأمر المنفي في قوله لا يأمر الأمر الشرعي، والأمر المثبت في هذه الآية الأمر القدري الكوني، وهذا هو الذي عليه الأكثر، وذكره ابن القيم رحمه الله أن الأمر المثبت في الآية أمر قدري كوني، والأمر المنفي في قوله لا يأمر بالفحشاء الأمر الشرعي. إذن المعنى الله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، ولكنه قد يأمر قدرا وكونا بالفحشاء، قدرا وكونا يأمر بحصول الفحشاء لحكمة، أما شرعا فلا يأمر جل وعلا بالفحشاء. وهذا المعنى صحيح، معنى صحيح، وهو موافق لما سبق ذكره فيما مضى من أن الأمر نوعان، أمر قدري كوني وأمر شرعي. الأمر الشرعي ما ضابطه؟ يستلزم المحبة. كل أمر من أوامر الله تعالى يستلزم محبته ورضاه يسمى أمرا شرعيا، وكل أمر من الأوامر لا يستلزم محبته ولكنه وقع في الكون، وقع في العالم، فإنه أمر قدري، لأنه لا يوجد في ملك الله ما لا يريد. كل ما يوجد في ملك الله فإن الله جل وعلا أراده بلا شك، الله تعالى أمر بحصوله بلا شك، لا يوجد خارق مع الله. إذن المنكرات والمعاصي والفواحش أرادها الله تعالى أن تكون، هذه الموجودة نعم أرادها الله تعالى أن تكون، شرعا أو قدرا؟ قدرا لا شرعا. علاش لا شرعا؟ لأنه لا يحبها. ولماذا أمر بها قدرا؟ لوقوعها، ولا خارق معه جل وعلا إلا هو. ومعلوم أن الله تعالى يقدر وقوع هذه الأمور التي لا يحبها لحكم وأسرار ومقاصد معروفة، واضح كلام؟ إذن فالأمر المنفي في قوله لا يأمر بالفحشاء شرعا، الله جل وعلا لا يأمر عباده الصالحين بأمر يحبه وهو فاحشة، أمر يحبه ويرضاه وهو فاحشة أبدا، ولكنه قد يأمر بحصول شيء من جهة التقدير والكون، قدرا وكونا يأمر الله تعالى بحصول شيء مخالف لما يحبه سبحانه، واضح كلام؟ وهذا من أوجه الأجوبة. الجواب الثالث أن معنى قوله تعالى أمرنا مترفيها كثرناهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا مترفيها، أهل الترف أهل البطر، أمرنا مترفيها كثرناهم ففسقوا فيها، كثرناهم حتى بطروا النعمة، طغوا بنعم الله تعالى التي أنعم بها عليهم فوقع منهم الفسق. إذن أمرنا مترفيها كثرناهم فوقع منهم البطر، طغيان النعمة. فماذا وقع منهم بعد أن طغوا النعمة؟ إذن كثرهم الله وأنعم عليهم بالنعم فلم يتحملوها وطغوا بها فحصل منهم الفسق، واضح كلام؟ إذن فمعنى الآية أمرنا مترفيها كثرناهم حتى بطروا ففسقوا، فلا معارضة أصلا بينها وبين قوله لا يأمر بالفحشاء. إذن خلاصة الكلام وجه الجواب عنهما من ثلاثة أوجه. الأول أن معنى قوله أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة وتصديق الرسل ففسقوا بمعصية الله وتكذيب الرسل. الوجه الثاني لا يأمر شرعا وأمر مترفيها قدرا. الوجه الثالث أمرنا مترفيها كثرناهم، وإيراد أمر بمعنى التكثير وارد في اللغة، نعم وارد في اللغة، أمر بمعنى كثر وارد. ومن هذا الحديث الذي عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء له مهرة مأمورة، خير مال المرء له مهرة مأمورة. إيش معنى مأمورة؟ كثيرة النسل، امرأة مأمورة بمعنى كثيرة النسل. إذن فيرد أمر بمعنى كثر. إذن أمرنا مترفيها كثرناهم فبطروا النعمة وطغوا بها ففسقوا عن أمر ربهم. زيد السيد. قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا، أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا. الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون. وجه الاستدلال بهذه الآية إنما أمره إذا أراد، وجه الاستدلال شيئا نكرة، إذن تدل على الإطلاق في سياق الإثبات. إنما أمره إذا أراد شيئا في سياق الشرط تدل على العموم. إذن الله تعالى إذا أراد شيئا هذا يعم ما يحبه وما لا يحبه، إذا أراد شيئا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، أي شيء سواء كان مما يحبه أو ما لا يحبه يقول له سبحانه وتعالى كن فيكون. زين. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. نعم. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كسرناهم حتى بطروا النعمة. بطروا هكذا بكسر الطاء، مصدره البطر، والبطر قلة احتمال النعمة أو الطغيان بالنعمة، يريد لي هذين، قلة احتمال النعمة أو الطغيان بالنعمة، إما أن ينعم الله تعالى على عبده حتى لا يتحمل نعمه، وإما أن يطغى بتلك النعم كما هو واقع للكثير. حتى بطلوا النعمة ففسدوا. نعم. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه: خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. إذن هذا الحديث، نعم، خير مال المرء، عندك مرئين؟ إذن الأفضان نسختان. هذا الحديث هو ضعيف، ولكن وجه الاستدلال به من جهة الألفاظ اللغوية. نعم. إذن قال مهرة مأمورة، قلنا امرأة كثيرة النسل، الشاهد في قوله مأمورة أي كثيرة النسل، فوردت مادة أمر بمعنى كثر، لأن مأمورة اسم مفعول من أمر فهي كثيرة النسل. قال أو سكة مأبورة، نعم نعم، هو الوجه الأول والثاني، الوجه الأول والثاني أقرب من الثالث، كلاهما يعني وجهان صحيحان. أو سكة مأبورة، السكة هي السطر من الشجر، ومأبورة بمعنى مصلحة، لأنه يقال أبر من الثلاثي، التأبير هذا من الرباعي، من أبر، وأيضا مأبورة من الثلاثي، أبر الشجرة وأبر الزرع والنخلة بمعنى أصلحة. إذن سكة سطر من الشجر، من الشجر مصلح. نعم. زيد. فقوله مأمورة أي كثيرة النسل، وهي محل الشاهد. نعم. قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. إذن في هذه الآية إثبات النسيان لله تعالى، فاليوم ننساهم، وهذا الفعل مسند إلى الله تعالى، الله تعالى ينسى الذين نسوه في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، لما نسوا الله تبارك وتعالى نسيهم. وأنتم تعلمون أن المراد بأنهم نسوا الله ماشي لم يتذكروا، لأن النسيان يعذر به المرء في الأصل، المراد بأنهم نسوا الله، تركوا أوامره، تناسوا، هذا هو المعنى التناسي، نسوا الله تركوا أوامره، عصوه جل وعلا، لم يمتثلوا أمره ولا اجتنبوا نهيه. إذن هذا هو المراد بالنسيان، ماشي المراد بالنسيان الذي يعذر به المرء، وإلا الأصل في النسيان أن الأمر، أن المرء معذور به، ولكن تعلمون أن النسيان الذي يعذر به المرء يقع، يطرأ على المرء أحيانا، الأصل هو عدم النسيان في الناس، وقد يطرأ النسيان فيعذر العبد بذلك. إذن المراد بهؤلاء الذين نسوا تناسوا، بمعنى تركوا أمر الله تعالى، الجزاء من جنس العمل، كما أنهم تركوا أمر الله في الدنيا، الله يوم القيامة يتركهم، الله جل وعلا يحرمهم يوم القيامة من فضله، من رحمته، من جنته، وإذا تركهم الله تعالى يخذلون ويحرمون من الخير كله. هذا المراد. إذن شاهد هذه الآية: فاليوم ننساهم، إثبات فعل نسي لله جل وعلا، إثبات مادة النسيان له سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى. وجه الجمع واضح، أن النسيان المثبت هو بهذا المعنى الذي ذكرنا، لأنه ذكره في مقابلة نسيانهم له، الله تعالى ذكر النسيان في مقابلة نسيانهم له، ومعلوم أن نسيانهم كان عن قصد، لا نسيانهم لله، تركهم لأوامر كان قصدا، كان عمدا، هذا المراد. فالله تعالى يجازيهم بجنس عملهم، وهذه صفات المقابلة، نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أما النسيان المنفي في قوله لا يضل ربي ولا ينسى، فهو النسيان الذي يكون عن غير قصد، الله تعالى لا ينسى كما ننسى، نحن بشر فينا نقص وفينا عيوب، فمن طبعنا أو من نقصنا أننا ننسى من غير قصد، كنسوا من غير عمد، بل نحن كثير النسيان من غير قصد، أما الله تعالى فلا ينسى أبدا من غير قصد. وش واضح كلام؟ بمعنى هذا العيب الذي هو موجود فينا، خلقة فينا، الله جل وعلا منزه عنه، لأن الله تعالى له صفات الكمال كلها. ومعلوم أن لا يضل ربي ولا ينسى. في باب الصفات شكن سميه هذه صفة سلبية، لا يضل ربي ولا ينسى. والواجب في الصفات السلبية ماذا؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها. ما قد شفت هذا الشيء؟ الواجب في الصفات السلبية ماذا؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها. إذن ماشي غير كننفي مطلق النسيان عن الله، لا، ننفي النسيان عن الله جل وعلا من أصله مع إثبات كمال ضده. كنقول الله تعالى لا ينسى لكمال علمه، لا ينسى لكمال وتمام علمه سبحانه وتعالى. واضح كلام؟ أما المخلوق فإنه ينسى لأنه مخلوق، والله جل وعلا هو الخالق لا ينسى. زيدس. قوله تعالى في اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم وقوله وكذلك اليوم تنسى وقوله وقيل اليوم ننساكم، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي ونحوه أي نتركهم في العذاب محروم أو ونحوه. صحيح، نعم صحيح، ونحوه. والله تعالى أعلم. نعم. إذا نتركهم في العذاب محرومين من كل خير. زيد. كما أنهم تركوا في الدنيا طاعة ربهم سبحانه، كما أنهم تركوا الله يتركهم. نعم. نعم، هي تدل على نفس ما دلت عليه هذه الآية، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الله تعالى يقول لهم يوم القيامة كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آيات ربك جل وعلا فنسيتها، تركت تناسيتها، تركت العمل بها. ماذا المراد نسيتها واحد اللحظة؟ تركت العمل بها، تناسي تجاهلتها. واضح كلام؟ ولذلك مما يأتي له يتفاعله ما سبق لم يتغافل. إذا ترك العمل بها قصدا، واضح التناسي. وكذلك اليوم تنسى، كما نسيت اليوم نتركك، كما تركت تلك الأوامر والنواهي نتركك لا نبالي بك. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. في هذه الآية شبه الله تعالى عصا موسى عليه السلام باش بالثعبان. قال فألقى عصاه فإذا هي، وإذا هنا فجائية يا سيد، إذا فجائية، والدليل أن من بعدها جملة اسمية، وإذا الفجائية تختص بالجملة الاسمية، واختص ذا بالجملة الفعلية وذو المفاجأة بالاسمية. إذن فإذا هي ثعبان، شنا هي؟ هي عصا موسى. إذن عصا موسى شبهها الله تعالى بالثعبان. لما ألقاها، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه، كانت عصاه مثل الثعبان، شبيهة بالثعبان. والثعبان معلوم، الثعبان لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. لفظ الثعبان في اللغة العربية يطلق على الكبير من الحيات الذي يكون سمينا غليظا طويلا، هذاك هو اللي كيتسمى في اللغة العربية ثعبان. وفي آية أخرى شبه الله تعالى عصا موسى بالجان، والجان في اللغة العربية هو الصغير من الحيات. قال الله تعالى في تشبيه له بالجان فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها كاف دالة على التشبيه، هذه أداة التشبيه. إذن شبه عصاه بماذا؟ بالجان. الجان في اللغة العربية يطلق على الحية الصغيرة، فكيف ذلك؟ هذا واضح وجه التعارض. شبهها الله تعالى مرة بالثعبان وهو الكبير من الحية، ومرة شبهها بالجان وهو الصغير منها. فالجواب عن ذلك أن الله تعالى شبهها بالثعبان من جهة حجمها، شبه الله تعالى بالثعبان من جهة حجمها وعظمتها، وشبهها الله تعالى بالجان من جهة سرعتها وخفتها. فهي مع كونها غليظة كبيرة ليست ثقيلة التحرك، هي سريعة التحرك خفيفة كالجان. إذن فشبه الله بالثعبان من جهة حجمها، وشبهت بالجان من جهة سرعتها وخفتها. زيد. قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية تدل على نعم؟ على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. نعم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان. الآية: لأن الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة. نعم. ولكن شنو وجه الشبه، وجه تشبيهها بالجان؟ فلما رآها تهتز كأنها جان. هم لا هم أصلا لا يرون الجن، بمعنى لا يعلمون حركاته، فتشبيهه بالجن، الجان تشبيهه بالجن غير ظاهرين من جهة المعنى، غير ظاهر، لأن المفروض في المشبه به أن يكون معلوما. كتشبه شي حاجة بشي حاجة معروفة عن المخاطب. هو رآها تهتز كأنها جان، وهل رأى هو أفعال الجان، حركاتهم وسكناتهم؟ لا. واضح. فلذلك هم مطبقون عنه. شنو عنا احنا؟ لأن الجان هو الحية. شنو عندك انت؟ لا إشكال، لا إشكال، يصحان باعتبار اللفظ وباعتبار الكلمة، لأن الجان هو أو هي أو مما يجوز تذكيره وتأنيته. قال تعالى: إذن هذا ما تعلق بسورة الأعراف. نعم. نعم، هذا خطأ من جهة اللغة، صح. وشائع عند الناس لا يفرقون، الثعبان يطلقونه على الصغير والكبير، وهو خطأ. لا. إذن هذه الآيات التي توهم الاضطراب في سورة الأعراف. بعد ذلك انتقل إلى السورة التي تليها، وهي سورة الأنفال. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الشاهد في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالآية تدل بظاهرها وهذا واضح على أن المؤمن حقا إذا سمع القرآن، إذا سمع آيات الله جل وعلا يخاف. وجلت قلوبهم، إذا تخاف قلوبهم وتخشع وتخشى من الله جل وعلا عند سماع القرآن. وفي آية أخرى في سورة الرعد قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فظاهرها أن المؤمن إذا سمع القرآن يرتاح ويطمئن ويسكن، وبينهما تلاف. آية كتقول لنا كي خاف، وآية كتقول لنا كي يرتاح. مش واضح كلام؟ إذن فمن وجه التعارض سيدي؟ إذن في هذه الآية المؤمن إذا سمع القرآن يخاف يوجل، وفي الآية الأخرى يطمئن ويرتاح. وجه الجمع بينهما، وجه الجمع بينهما أن المؤمن يقع له الأمران، يرتاح ويخاف، يطمئن ويخاف، المعنيان معا صحيحان. فالمؤمن إذا سمع الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد وفيها الأمر باتباع الأنبياء، آية التي تأمر بتوحيد الله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، أو التي فيها وعد، فيها تبشير بالجنة وغير ذلك، فإنه يطمئن لها ويرتاح بلا شك. ولكن إذا سمع تلك الآيات وخاف على نفسه من الزيغ، خاف على نفسه من عدم الثبات على الهدى، إلى خاف على نفسه من عدم الثبات، خاف على نفسه الانتكاس، خشي ألا يبقى على الهدى، فلا شك أنه يوجل. إذن المؤمن في سماعه للقرآن يطمئن ويخاف، يطمئن وينشرح صدره بسماع آية التوحيد وأمر الله تعالى وعظمته وجلاله وكماله. وإذا سمع ذلك واطمئن صدره يخشى على نفسه أن يحرم من هذا الخير، يعرف الخير، ويخاف على نفسه الحرمان منه، يخشى على نفسه الزيغ والهلاك والانتكاس، فلذلك يخاف، فيخاف من جهة ويطمئن من جهة. كما دل على هذا على الأمرين قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن يجمعون بين الأمرين: تقشعر جلودهم عند سماعه، وبعد ذلك تلين وتطمئن وترتاح. فتقشعر من خوفا من الزيغ، وتطمئن لما فيه من الخير ولما فيه من الدلالة على عظمة الله جل وعلا وما أعد لعباده وغير ذلك. زيد. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهر. والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله تعالى: والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية فيها إشكال ظاهر. الله تعالى أمرنا بالاستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط، خلينا إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الرسول لما يحييكم. إذن لم يأمرنا الله تعالى بالاستجابة للنبي استجابة مطلقة، كاين الإطلاق ولا التقييد؟ ما كاينش إطلاق، تقييد. إذن لم يأمرني الله باتباع النبي في كل ما قاله، في كل ما أمر به، ولكن بشرط، خلينا إذا دعاكم، لأن إذا شرطية، إذا أداة شرط، فالمعنى إذا دعاكم النبي لما يحييكم فاستجيبوا له. الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام. إذا دعاكم رسول الله لما يحييكم فاستجيبوا لأمره، ففيها الأمر باتباع النبي ولكنه مقيد. وكذلك قول الله تعالى في نفس المعنى في النساء المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، قيد. إذا لم يقل الله تعالى بايعهن على عدم المعصية مطلقا، لا يعصينك فقط، لقال ولا يعصينك ولكن بشرط في معروف، والنبي لا يأمر إلا بمعروف، ومع ذلك قيد. إذن فدل ذلك على أن عدم معصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، ماشي ما خصناش نعصيو النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، لا بشرط، حتى نشوف واش في معروف ولا في غير معروف، واش واضح. إذن هاتان الآيتان ظاهرهما معنى واحد، ظاهرهما يدل على معنى واحد، وهو أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا ليست على الإطلاق، بل هي مقيدة، واضح. وهذا معارض لكثير من الآيات اللي كتدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وتركا، فعلا وتركا في مطلقا بدون تقييد. منها قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، بدون تقييد. وما آتاكم الرسول إن كان خيرا، وما نهاكم لا مطلقا. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، اتبعوني إطلاقا وتقييدا بدون تقييد. وقال جل وعلا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، بدون تقييد. وش واضح وجه الإيهام؟ إذن الآيتان اللتان ذكرت: ولا يعصينك في معروف، وكذلك إذا دعاكم، ظاهرهما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بما ذكر. وآيات أخرى تدل على أن طاعته واجبة مطلقا بلا قيد. والجواب عن هذا أجيب بأن الآيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا لخير. لاحظ الآية الأولى اللي معنا: إذا دعاكم النبي لما يحييكم، المعنى إذا دعاكم لأمر من أمور الدين لأنه سبب حياتكم. شاهد الآيات اللي فيها الإطلاق بينت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لما يحييهم، وبينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلب من الناس أن يمتثلوا أمره إلا في غير المعصية. وش واضح كلام؟ إلا في غير المعصية. إذن فلا يجوز عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه لا يأمر أبدا إلا بمعروف، وتجب طاعته مطلقا. لماذا؟ لأنه دائما يدعونا لما يحيينا. إذن الآيات الإطلاق بينت المراد بآيات التقييد. إذن فآيات التقييد شنو المراد بها حينئذ؟ غي بيان الحال، بيان الواقع والحال، بمعنى الحال التي عليها النبي والواقع الذي عليه رسول الله أنه لا يدعو الأمة إلا لما يحييها، وأنه لا يأمر إلا بمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بفعل معروف، ولا يدعو إلا لما يحيي، ولذلك جاءت الآيات الأخرى بالإطلاق. وش واضح كلام؟ إذا الآيات المطلقة شنو كتبين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير يطيعه أنت مغمض عينك. وش واضح كلام؟ بلا ما تشوف. علاش؟ لأنه لا يدعو إلا لما يحيي، إذا الشرط متحقق، متحقق أصالة، ولا يأمر إلا بمعروف. وش واضح كلام؟ فالآيات المطلقة بيّنت المراد بقوله إذا دعاكم لما يحييكم ولا يعصينك في معروف، أنه لا يأمر إلا بمعروف ولا يدعو إلا لما يحيي الأمة. إذن فالقصد أنه تجب طاعته مطلقا، ويكون التقييد المذكور لبيان حاله عليه الصلاة والسلام وشأنه. حال رسول الله وشأن رسول الله أنه لا يدعو إلا لما يحيينا، وأنه لا يأمر إلا بمعروف. واضح كلام؟ زيد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيينا. إذا دعاكم لما؟ النبي اسم يدعو لما، ما لفظ مبهم يا سيدي. ما الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الدين ولا لا؟ الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الدين فعلا وترك، إما أمر بفعل وإما أمر بترك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى أمر شرعي. وعلاش قال يحييكم؟ لأن كل ما يدعو إليه رسول الله هو سبب لحياتنا الأبدية، كل ما أمر به رسول الله فعلا أو تركا هو سبب حياتنا. أتشعش قال لما يحييكم؟ أي حاجة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلتها هي سبب حياتك الأبدية، المراد في الآخرة. زيد. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا، ونظيره قوله تعالى ونظيرها قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. نعم، ولا يعصينك في فعل معروف، وهو ما وافق الطاعة، المعروف ما وافق طاعة الله تعالى. ورسول الله لا يأمر إلا بمعروف، إذن فالمعنى ولا يعصينك يا رسول، لا يعصينك مطلقا. زيد. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: من يطيع الرسول فقد طاع الله. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة. فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته في دعاء النبي، مش الدعاء اللي هو لا، في دعوته، في دعائه يعني دعوته عليه الصلاة والسلام لمكان عصمته. إذن فإذا كان متوفر، إذن شنو المقصود؟ بيان الحال، غير بيان الحال. إذا كان الشرط متوفر، إذا شنو المراد؟ بيان الحال والواقع الذي عليه رسول الله. زين. لمكان عصمته كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكأنها قاعدة، كأنها قاعدة مضطردة. واضح؟ إن رسول الله، شوفوا صاحب، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام معلوم مكان عصمته ومعلوم قدره وشأنه، ومع ذلك قالنا الله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، هو في الواقع لا يدعو إلا لما يحيي. إذن فلا يجوز أن تطيع أحدا إلا إذا دعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن دعا إلى غير الطاعة فلا تطيعه، من هو أدنى من رسول الله كائنا من كان. والله أعلم. وهذا ينبه عليه بالأولى، ومفهوم الأولى التنبيه بالأعلى على الأدنى. يا سيدي، ممكن التنبيه بالأدنى على الأعلى والعكس. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، إذا كان غير دينار لا يؤديه، فما هو أدنى مثقال ذرة لا يؤديه إليك من باب أولى، أو قنطار يؤديه إليك، فما هو أدنى منه من باب أولى يؤديه إليك. التنبيه بالأعلى على الأدنى. فإذا كان رسول الله وجب أن تطيعه إذا دعاك لما يحييك ولا يكون إلا كذلك، فمن هو أدنى منه لا بد له كذلك، لا بد فيه من هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.